زد في الاسمي اللوزن ولغم انك تتعبين عثمي غريد تاسن سوى ولاش تتاوين زد بغر اسمي اللوزن ولغم انك تتعبين عثمي غريد تاسن سوى ولاش تتاوين غرب نجرت ما يوضين نعمتني هريسن وقويك الف عدين قرنك ربي يدسن وكلين قارك انا وسن ربي فني تتوصين سني توفن اتخصر في تسبابن فزدك نتمر يسعن وسنال المرت سنجرن يشتن سني توفن اتخصر في تسبابن فزدك نتمر يسعن وسنال المرت سنجرن يسوغ ولا غصحفن سير ثمرتن يسفكن المينا غان ذيك ساسيرن ثمرت طرب وثيكفن سندين تدمي تتشان ضمانة تدث تشارن توفن نغذي لورثي سندوسن سوى نثني ذي مولا نكنين رنت سفلا مامو يروجي توفن نغذي لورثي سندوسن سوى نثني ذي مولا نكنين رنت سفلا مجر نسروث عبان زنزن تشرني خوفن نبضى غالثوني تمثام تصعوض مغشفا انتياري ربذي لكفان وذورثة مقار لغان سرس كورسين قفل البطلي قدك ما سميتك ثبت فروزين تقدر نور دقري وارم الحكمي سرس كورسين قفل البطلي قدك ما سميتك ثبت فروزين تقدر نور دقري وارم الحكم نسل لي نقي قرص يضل الساقين مشارايل وزكام السنين انتي زلهين دي ثغاني مثول تعدين مشاراي سقم ثورام سيوفان يخفي سندك صوار ما شد انت ويذ تفران وسر من يزقى يتغار نتنادي ويذا سيوفان يخفي سندك صوار ما شد انت ويذ تفران وسر من يزقى يتغار ياتي عبر يخوان مراس ذكر الخوان اخام سنت صمار دمغار نغضلوفان ولدي قري ويكستوفان سوا ودان ذي كنت تغضب أي أحشد ورنصير تجمي ضور ستوى القمض سوى ضودك يتصفي غوارة كنت تغضب أي أحشد ورنصير تجمي ضور ستوى القمض سوى ضودك يتصفي ورثغري ضور صغر ضور تفهم ضور صغر تضمع دي يا ربك يختير بالمرسولية لا تخرزب نقصي في القشرة لا تزرع فاللي ينغد كل الخير بزاف عيني الا نذك نغنف ريت الغلا ظن غدينا تنف ولدي تعاود ثلاثيث نتلمو فيا بزاف عيني الا نذك نغنف ريت الغلا ظن غدينا تنف ولدي تعاود ثلاثيث نزور نحرزي خولاف الدين غيك ريوفاف لما رذا نحبري ثمديت معني غلي يا غولقاف العقل نزوال السعاف يا سني فراد ورثويث المرضى غادي يفهم يوان الفنار وسير من شعريث إنك وينها في الدسن سين مانا دخيرا نهديث المريضة غادي فهمي وين فما عصير من شعليث إنك وينها في الدسن سين الوقت نكرس غاس ديري يستر بزد فانتازيث الميد ربي فسين من هذا ظلم أغذيريث مذايف وسنو باثيث نبغى نشد من غرزان